إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الحج وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نقرأ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة الوداع. وكما ذكرنا من قبل، فجابر رضي الله عنه هو أفضل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وصفها وصفا دقيقا من بدايتها إلى نهايتها. وقد قرأنا جزءا من الحديث ووصلنا إلى خطبة عرفة، شرحناها في الدرس الماضي، الخطبة العظيمة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. ثم بعد ذلك يقول جابر رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم أذن، المقصود هنا أذن يعني أمر بالأذان، يعني أحيانا ينسب يعني الفعل إلى الآمر به، يعني عندما مثلا يأتي في القرآن الكريم عن فرعون: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم، فهنا مثلا يذبحون أبناءكم، ليس مقصودا أن فرعون نفسه وأهل بيته كانوا هم يعني يفعلون ذلك بأيديهم، وإنما يأمرون به، فالآمر بالشيء أن ينسب إليه الفعل وإن كان يعني ليس هو الذي باشره. يقال مثلا إيه؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يعني أمر بالأذان. يقول مثلا الملك فلان الفلاني مثلا هو الذي بنى مسجد كذا، ليس مقصود أنه بناه يعني أنه هو الذي أمسك الحجارة وبناه بنفسه، وإنما بناه بمعنى يعني أمر ببنائه وهكذا. ثم أذن، والمقصود هنا يعني أذن المؤذن وهو بلال رضي الله عنه. ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ثم أقام بعد صلاة الظهر مباشرة فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. وهذه هي السنة، وهذه هي السنة يوم عرفة، أن يصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. ويعني المنقول في صفة جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصلوات أنه كان يجمع بين الصلاتين ولا يفصل بين الصلاتين المجموعتين، يعني يؤذن فيصلي الظهر ثم بعد تسليم الظهر مباشرة يؤذن ويصلي العصر. لكن هل هذا شرط يعني بحيث لا يصح الجمع إلا بهذه الطريقة، أن لا يكون هناك فصل بين الصلاتين المجموعتين؟ في الحقيقة جمهور الفقهاء يعني قالوا العبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جمع بين الصلوات يجمع بينهما بدون أن يفصل بينهما بفاصل. لكن هناك رأي آخر وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يعني ليس هناك دليل على أن هذا شرط، وإنما غاية ما في الأمر أن هذا هو الأفضل والمستحب، يعني أنه إذا جمع بين الصلاتين ألا يفصل بينهما، لكن يجوز أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين، وهذا هو الأرجح. يعني مثلا فرضنا أن أذان الظهر مثلا كان في الساعة 18، وأذان العصر مثلا في الساعة مثلا الثالثة أو الثالثة والنصف أو كذا، فهل بالإمكان مثلا إنسان إذا كان مسافرا أو يريد أن يجمع للسفر أو للمطر أو لأي عذر من الأعذار. هل بإمكان مثلاً أنه يصلي الظهر مثلاً في الساعة 12 وبعدين يجي على الساعة 1 أو كذا ويجي يصلي صلاة العصر في الساعة 1 أو الثانية قبل دخول وقتها؟ مثلاً فرضنا العصر كان يدخل وقت الساعة 3 أو فهو يجي يصلي العصر مثلاً في الساعة 2 بنية الجمع، أنه يجمعها جمع تقديم مع أنه فصل بفاصل بين الصلاة الأولى والثانية. القول الصحيح أنه يجوز ذلك، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره. كذلك أيضا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة الأولى يعني ما نبه الناس مثلا، أو قال لهم يعني لما صلى صلاة الظهر ما قال لهم سوف نجمع إليها العصر أو كذا، لأن يعني جمهور الفقهاء أيضا اشترطوا في جمع الصلوات، قالوا لابد حتى يباح له جمع الصلاتين أن تكون نية الجمع حاضرة قبل الدخول في الصلاة الأولى، يعني قبل ما يدخل في صلاة الظهر يكون في نيته أنه سيجمع إليها العصر، يعني لا يصح عندهم أنه مثلا صلى الظهر وليس في نيته أن يجمع إليها العصر، لأن بعد ما خلص أو في أثناء الصلاة أو كذا يعني بدأ له وهو في أثناء الصلاة أو بعد ما انتهى من الصلاة وكذا بدأ له أن يجمع إلى العصر. فالجمهور يقول لك لا، ما دام النية لم تكن حاضرة في وقت الصلاة الأولى أنه سيجمع إليه الصلاة الأخرى لا يجوز أن يجمع حينئذ. لكن أيضا القول الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام أنه لا يشترط يعني استحضار نية الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى، لأنه لو كان ذلك يعني ضروريا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مثلا قبل أن يدخل في الصلاة الأولى قبلهم يعني سوف نجمع إليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه الصحابة، وكان معه عدد كبير يعني 120,000 كثير منهم يعني ممن قدم لأول مرة يعني يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وما يدرون أنه سيجمع، ومع ذلك يعني صلوا خلفه صلاة العصر رغم أنهم ما كان في نيتهم عندما صلوا الظهر أنهم سيجمعون إليه العصر. والجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة قد أجمع العلماء عليه، أجمع العلماء على مشروعية جمع صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم جمع وقصرا، أن ذلك مشروع ومأذون فيه، فأجمع العلماء على ذلك واختلفوا في سببه. لكن الواقع خلاف في سبب هذا الجمع، ما سبب هذا الجمع؟ هل هو النسك أو هو السفر؟ هل هذا الجمع سببه الجمع للنسك، يعني هذا شيء مشروع كنسك من مناسك الحج، أو أنه جمع بسبب السفر؟ فإذا قلنا الجمع بسبب النسك فهذا معناه أنه المسافر وغير المسافر يجمع، يعني لو واحد من أهل مكة مثلا عرفة تبعد عن مكة مثلا يمكن 10 كيلومتر ولا شيء من هذا نحو ذلك، مسافة يعني قصيرة لا تعتبر سفر مثلا بالنسبة لأهل مكة عندما يكونون في عرفة، هذا لا يعتبر سفرا، ولكن مع ذلك يشرع لهم يعني الجمع في هذه الحالة، أن هذا الجمع يعني سببه النسك، يعني أنه من مناسك الحج وليس يعني بسبب السفر. والرأي الآخر أنه جمع بسبب السفر، وبناء عليه فمن لم يكن مسافرا لا يقصر ولا يجمع، فهذا هو الرأي. طيب، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن صلى الظهر والعصر قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هنا يصف المكان المحدد الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، صخرات معروفة هناك والجبل الذي يعرف الآن جبل الرحمة أو كذا، في هذه المنطقة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل، يعني ما تكلف الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد الجبل يعني إلى أعلى كما يفعل بعض الحجاج، وهذا من يعني من خلاف السنة أن الإنسان يتعمد خصيصا أن يصعد فوق هذا الجبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي يعني انتهى إليه وقال وقفتها هنا، وعرفت كلها موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي كان فيه وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، يعني أي مكان يقف فيه الإنسان عرفه داخل يعني الحدود المعروفة والتي عليها علامات يعني ظاهرة محددة، فإن ذلك يجزئ، لا يعني ليس من السنة تتكلف يعني يتعمد الوصول إلى المكان بعينه الذي وقع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد حدود عرفة وقال وقفتها وعرفت كلها موقف، أي مكان يقف فيه داخل حدود عرفة يجزئ. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. وطبعا هنا أيضا كلمة الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ليس بالضرورة يعني أن يكون وقوفا حسيا لأن الإنسان يقوم يعني على رجليه، بل يصدق على الإنسان أنه وقف بعرفة سواء كان يعني راكبا على الناقة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني راكبا فوق ناقته القصوى، ما كان واقفا يعني قائما على رجليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق الناقة يعني وهو يدعو، وكذلك الإنسان إذا جلس على الأرض يعني جلس على الأرض مثل جالس على الناقة، بدل يجلس على الناقة يمكن أن يجلس على الأرض أو يجلس في أي مكان، أو يقوم إذا شاء يعني أن يقف على رجليه ويدعو، أو يدعو وهو جالس، أو يدعو وهو متكئ، أو وهو مضطجع، كل ذلك لا بأس به. الوقوف بعرفة المقصود بها يعني أن يكون الإنسان موجودا بعرفة في هذا الوقت، وليس المقصود بالوقوف بعرفة لابد يعني أن يصلى واقفا على مكان، فالوقوف بعرفة الإنسان يكون يعني موجودا بعرفة ويغتنم هذا الوقت في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في هذا اليوم العظيم ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ينزل الله سبحانه وتعالى عشية عرفة، والعشية اللي هي الوقت الذي بين الظهر والمغرب بين الزوال والغروب، هذا الوقت هو وقت العشية، فينزل رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج، يعني يباهي بالحجاج سبحانه وتعالى ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر من يعني مما رؤي يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، يعني الشيطان ما رؤي قط أصغر ولا أحقر ولا أذل مما يكون عليه يوم عرفة، والاستثناء الوحيد هو يوم بدر، في غزوة بدر كان الشيطان يعني أصغر وأحقر وأذل من هذا، لكن فيما عدا ذلك يوم عرفة يكون الشيطان أذل ما يكون لكثرة ما يرى من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار، لكثرة ما يعتق الله تعالى عباده من النار يومئذ، وتشملهم مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يوم عرفة وقال خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وما قلت أنا والنبيون يعني خير ما قلت أنا والنبيون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل دعاء يوم عرفة هو هذا الدعاء، يعني ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا النبيون يوم عرفة أفضل من هذا الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فهذا أفضل الدعاء، وهذا الدعاء يعني سمي دعاء رغم أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، أنه يعني هو ثناء على الله عز وجل، وذلك أن الدعاء يعني نوعان، هناك دعاء ثناء على الله وهناك دعاء مسألة طلب من الله سبحانه وتعالى. الثناء نفسه يعتبر دعاء، لأنك حين تثني على الله سبحانه وتعالى وتمدح الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتثني عليه بالتوحيد وبأنه له الملك وبأنه له الحمد، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي المثني عليه يعني ويبذل له العطاء، كأنك طلبت منه وكأنك سألته. طيب، بعد ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عرفة يقول حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل بعرفة لغاية لما غربت الشمس، وبعد غروب الشمس قال وأردف أسامة خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم أركب أسامة خلفه على الناقة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السفينة السفينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى المزدلفة، بعد ما انتهى الوقوف بعرفة وبعد ما غربت الشمس اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أركب أسامة بن زيد رضي الله عنه أردفه خلفه، يعني أركبه خلفه على ناقته صلى الله عليه وسلم، وشنق للقصواء الزمام يعني ضمه وضيقه. القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تسمية الدواب هذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمي دوابه النوق والحمير، وكذا كان يجعل لكل دابة يعني اسما، حتى السيوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها، وكذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الناقة القصواء وناقة أخرى اسمها العضباء، فالقصواء هذه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معه في حجة الوداع، فشنق الزمام، الزمام اللي هو الذي يربط في فم الناقة، النبي صلى الله عليه وسلم شنقه يعني ضمه وضيقه حتى لا تسرع، حتى لا تسرع في الركض، حتى تسير يعني بهدوء ولا تتمكن من الإسراع، وذلك طبعا لازدحام الناس حتى لا تؤذي أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا والحجاج بعضهم راكب وبعضهم ناشب والمكان يعني مزدحم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أنها تسير يعني برفق حتى لا تؤذي أحدا. يقول حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وقال مورك الرحل هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يشد يعني زمام الناقة حتى إن رأس الناقة يعني يصيب يعني رحل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بيده اليمنى يعني يشير بيده اليمنى صلى الله عليه وسلم ويقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني الزموا السكينة، يعني لا يدفع بعضكم بعضا كما يفعل للأسف بعض الحجاج، يعني يتزاحمون ويتسابقون بعضهم يدفع بعضا وكذا ويؤذي بعضا، وهذا كان يحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أيها الناس السكينة السكينة، عليكم بالهدوء والسكينة، وكل واحد يعني يفسح لمن بجواره ولا يدفع أحد أحدا. قال كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، طبعا إذا في الطريق من عرفة إلى المزدلفة إذا أتى جبل من الجبال والناقة محتاجة إلى الصعود كان يرخي لها الزمام حتى تتمكن من الصعود، وبعد ما تصعد يشد الزمام حتى لا تركض وتصعد. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وطبعا أيضا من هنا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أنه كان في الطريق ما كان بين يديه يعني حراس ولا حجاب ولا كذا، يعني في حجة الوداع كما وصف الصحابة في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني لا ينادى بين يديه إليك إليك، يعني ما كان يعني كما يفعل الأمراء، يعني ما كان ينادى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم إليك إليك، يعني أفسح الطريق وسع للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، ما كان يعني يكلف أحدا يفسح له الطريق ولا يوسع له ولا كذا، وكان يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم، مناقته يعني وسط قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل أو لم يصلي يعني بينهما صلاة سنة. وهذا الهدي في الجمع أنه في جمع الصلوات يعني كما ذكرنا يجمع بين الصلاتين ويوالى بينهما، لا يفصل بينهما بفصل، هذا الأفضل والمستحب. ولا لا يصلى بين الصلاتين سنة وتبعها، صلاة المغرب لها سنة بعدية لكن لا تصلى، وإنما في حالة الجمع يقام صلاة المغرب وبعد انتهاء منها مباشرة يقام صلاة العشاء بدون أن يصلي بينهما شيء. كذلك الظهر والعصر رغم أن صلاة الظهر لها سنة بعدية لكن في حالة الجمع الظهر مع العصر لا يصلى يعني السنة الراتبة، وإنما الصلاة الأولى وتقام الثانية بعدها مباشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل المزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هنا جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع إيه؟ في المزدلفة تأخير، لأنه هو طبعا هو ظل في عرفة لغاية لما غربت الشمس، بعد ما غربت الشمس في عرفة انطلق من عرفة ولم يصلي فيها المغرب، كان في عرفة لغاية ما غربت الشمس، بعد ما غربت الشمس ترك عرفة وانطلق إلى المزدلفة، ما وصل إلى المزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء، فصلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يعتبر هذا الجمع الأخير، لكن الظهر والعصر صلاها في عرفة جمعا تقريبا. قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع يعني نام الرسول صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، وطبعا الحاج يكون يعني متعب جدا في ذلك اليوم يعني في المزدلفة لأنه يكون طيلة اليوم يعني بعرفة واقفا يدعو، بعد الانتقال من عرفة إلى مزدلفة فيه يعني مشقة شديدة وزحام وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع يعني للحاج أنه ينام في المزدلفة، وهذه النومة يعني يستعيد بها على أعمال اليوم التالي. اليوم التالي هو يوم الحج الأكبر وهو يوم عشرة ويوم العيد مليء يعني بالمنافق وبالأعمال الكثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اضطجع في المزدلفة نام بها حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح يعني بأذان وإقامة، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر حين تبين له، ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة بعد ما دخل وقت الفجر وتبين يعني الصبح وكذا، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ومشعر الحرام يعني أحيانا يطلق على المزدلفة كلها أنها مشعر الحرام، وأحيانا يطلق المشعر الحرام على يعني منطقة معينة في المزدلفة، تعرف هناك يعني جبل يقال له جبل قزح أو كذا، والجبل الذي يعني وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، مع أن المزدلفة كلها موقف كما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم. والمزدلفة سميت مشعرا حراما تمييزا لها عن عرفة، لأن عرفة مشعر ولكن عرفة مشعر حلال، لأن عرفة داخل يعني خارج حدود الحرم يعني تعتبر من الحل، هناك حدود الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، مكة ومنى والمزدلفة هذه كلها داخل حدود الحرم، ومعنى أنها حرم يعني أنها يحرم فيها الصيد، يحرم فيها الصيد وحتى يعني ترويع الصيد وترويع مثل الحمام والطيور والحيوانات التي تصاد، يعني لا تنفر ولا تروع ولا يقطع شجرها، يعني لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، فهذه حدود الحرم. فحدود الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، بعد المزدلفة تأتي عرفة، يعني الترتيب كده يعني مكة وبعد مكة تأتي منى، يعني مع نهاية حدود مكة تأتي منى، مع نهاية حدود منى تأتي المزدلفة، بعد نهاية حدود المزدلفة تأتي عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان وصل إلى عرفة، وعرفة هذه تعتبر مشعرا حلالا، يعني خارج حدود الحرم، الحرم يشمل مكة ومنى والمزدلفة، يعني كله داخل حدود الحرم. وأما بعد حدود المزدلفة إذا دخلت عرفة تصبح عرفة من الحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان وصل إلى عرفة وبعدين رجع بات بالمزدلفة، والمزدلفة هي المشعر على الحرام، كما ذكرنا يطلق على المزدلفة كلها أنها مشعر الحرام، أي مكان يعني وقف فيه الإنسان وذكر الله فيه وبات فيه في مزدلفة يعتبر عند المشعر الحرام. ويطلق كما ذكرنا على الجبل يعني معين، المنطقة المعينة التي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والجبل مزحف يقال له المشعر الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى صلاة الفجر في المزدلفة ذهب إلى المشعر الحرام، إلى هذا المقصود هنا، إلى هذا الجبل الذي جبل قزح، وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني لغاية ما ابيض الجو جدا، ولكن قبل طلوع الشمس. الإسفار اللي هو ابيضاض الجو يعني قبيل طلوع الشمس، لكن قبل ان تطلع الشمس، لسه الشمس ما طلعت. فدفع قبل ان تطلع الشمس، فدفع يعني انصرف من مزدلفة، وطبعا انصرفنا من مزدلفة متجها الى منى، يعني كان في عرفة وبعدين انتهى بالمزدلفة، وبعد مزدلفة سيتجه الى منى ليرمي جملة العقبة، وبعد ذلك سيذهب الى مكة. فالرسول دفع صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة، يعني انصرف منها إلى منى قبل طلوع الشمس. وطبعا هذا كان من المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يظلون واقفين في المزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقفون في المزدلفة وهناك جبل يعني يرى من المزدلفة، جبل يقال له جبل سبير، جبل سبير تطلع الشمس من من ورائه، يعني في اليوم اللي هو اليوم احنا طبعا الان هذا فجر اليوم كامل الان فجر اليوم العاشر، ففي فجر اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجره في المزدلفة، وبعد في طلوع الشمس هذا اليوم تطلع الشمس من خلف هذا الجبل هو جبل كبير هذا في جهة المشرق. فالمشركون كانوا يقفون يظلون يعني يقفون في المزدلفة ويرقبون طلوع الشمس ويقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، ويظلون ينتظرون لغاية ما تطلع الشمس وبعدين يغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني صرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وقال خالف هدينا هدي المشركين، خالف هدينا هدي المشركين، وانصرف قبل طلوع الشمس. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعاد الحج الى ما كان عليه في زمن ابراهيم عليه السلام، لان المشركين كانوا قد غيروا اشياء وحرفوها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحح الحج وعلم الناس المناسك الصحيحه التي شرعها. طيب هنا يحكي جابر يعني قصه حصلت في هذا الموقف، يقول فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنه. طبعا احنا عرفنا أن الرسول هو خارج من عرفة إلى مزدلفة، كان أردف خلفه أركب خلفه من أسامة، بعدين هو متجه من مزدلفة إلى منى ليرمي جملة العقبة، أردف خلفه الفضل بن عباس رضي الله عنه، قال وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهم. والظعن جمع ظعينة، الظعينة هي المرأة المسافرة، المرأة المسافرة، وفي العادة المرأة الراكبة على بعير المسافرة عليه قال الظعينة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو متجه يعني من مزدلفة إلى منى، مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجه الفضل يعني يصرف وجهه حتى لا ينظر إلى هؤلاء النساء. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا قلنا بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه حتى أتى بطن محسر. طبعا هنا جابر يعني حكى القصة يعني باختصار, وهو يعني في الروايات الأخرى فيها تفصيل أكثر أن هذا كان أنها كانت يعني امرأة يعني هؤلاء النسوة وكذا جاءت منهن امرأة يعني من خثعن, امرأة من خثعن اسم قبيلة من القبائل العربية يعني امرأة من خثعن وضيئة, فجعل طفق الفضل وانظر إليها وتنظر إليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل وكذا وأبعده عن النظر إليها. والمرأة هذه كانت جاءت يعني تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يعني إن أبي يعني مات ولم يحج أو كذا, وتسأل عن الحج عن أبيها, وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك ورأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته. قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى, وأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. وطبعا هذا الحديث يعني هو في الصحيحين من ضمن ما استدل به يعني جمهور الفقهاء على جواز كشف المرأة وجهها, على جواز كشف المرأة وجهها. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صرف وجه الفضل يعني منع الفضل من النظر إليه, ولم يأمر المرأة أن تستر وجهها, ولم يأمر المرأة أن تستر وجهها. ولو كان يعني ستر المرأة وجهها واجبا لأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستر وجهها. طبعا هناك مناقشات بين الفريقين, الفريق الذي يقول بوجوب ستر الوجه والفريق الذي يقول بعدم وجوبه. فالفريق الذي يقول بوجوب ستر الوجه له يعني أدلة ومناقشات, فيقول يعني هنا يقول طيب يعني ما الدليل على أن المرأة كانت كاشفة وجهها, ما الدليل على أن المرأة كانت كاشفة وجهها, ربما يعني كانت وضيئة يعني أدرك وضاءتها بدون أن تكشف وجهها. لكن هذا طبعا مستبعد جدا, أن المرأة كانت ساترة وجهها خاصة في الحج المحرمة لا تنتقد, يعني مش ممكن تكون منتقدة مثلا لابسة نقاب وبادية مثلا عينها وجزء من وجهها وكذا, وإنما المحرمة ليس لها أن تنتقد, يجوز أنها تسدل شيئا من فوق رأسها, يعني ممكن تسدل صوب من فوق رأسها فيغطي وجهها, هذا جائز للمحرمة, لكن ليس لها أن تلبس النقاب. فإذا هذه المرأة يعني لو فرض أنها كانت ساترة وجهها معناها أنها ستكون يعني سدلت ثوبا من فوق رأسها, فكيف يعني تكون وضيئة والفضل يعني يظل ينظر إليها, وكيف عرف أنها وضيئة أو غير وضيئة؟ فالظاهر يعني أنها كانت كاشفة وجهها. طيب يجي النقاش الآخر يقول لك يعني طيب هذا استثناء لأنها كانت محرمة, لأنها كانت يعني محرمة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين, محرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فقال يعني يقولون طيب هذا استثناء لأنها محرمة والمحرمة لا تنتقد, لكن هذا لا يدل على جواز كشف المرأة غير المحرمة لوجهها. فالفريق الآخر الذي يقول بجواز كشف الوجه يقول يعني لو كان وجه المرأة عورة ويجب عليها أن تستره لكان نهيها عن الانتقاب لا يبيح لها أن تكشفه, كان يجب عليها أن تستره بشيء آخر, يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في حق الرجل قال لا يلبس المحرم السراويل, لا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف ولا البرانس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل قال ان المحرم لا يلبس السراويل, السروال والبنطلون, المحرم لا يلبس السراويل, هل معنى هذا انه يكشف يعني عورته ويقول انه خاص يباح له ان يكشف عورته ويمنع عن لبس السراويل فيمشي كاشفا مثلا فخذيه وكاشفا عورته؟ الجواب لا, انه منع عن لبس السراويل لكن ما تحت المكان الذي يستره السروال, هذا أو السراويل هذا من العورة، فهو منهي عن السراويل، إذن يستره بشيء آخر هو الإزار. فلو فرض أن وجه المرأة عورة لكان معنى أن المحرمة لا تنتقد، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، يكون معناه أنها تستره بشيء آخر لو كان موجودا. فكون المرأة انكشفت وجهها هذا دليل على جواز يعني كشف المرأة لوجهها، لكن طبعا يجوز أنها تستره في الحج كما ذكرنا بشيء يعني تسدله من فوق رأسها، كما في حديث أسماء يعني كنا نكشف وجوهنا في الحج فإذا مر بنا أبو فلان سدلنا خمرنا من فوق رؤوسنا فغطينا وجوهنا حتى يجاوزونا، فإذا جاوزونا كشفنا أو كما جاء في الحديث. على كل حال يعني هناك مناقشات يعني كبيرة بين الفريقين، وهذا من ضمن الأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز كشف المرأة لوجهها. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا في هذه المنطقة. بطن محسر هذا اسم مكان، ويقال يعني أن هذا المكان هو الذي يعني نزلت فيه طير الأبابيل وأهلكت يعني أصحاب الفيل أو كذا، أو مكان يعني حل فيه عذاب القوم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسرع يعني في هذه المنطقة يعني هو يتخطاها المسلم. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى، طريق يعني معينة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لتوصله إلى الجمرة الكبرى. والجمرات هذه أين تقع الجمرات؟ مكة ولا عرفة ولا مزدلفة ولا منى؟ ولا في منى، الجمرات في منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا كان متجه من المزدلفة إلى منى، فوصل إلى الجمرة الكبرى. وطبعا هناك ثلاث جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى. الجمرة الكبرى يقال لها جمرة العقبة، الجمرة الكبرى يقال لها جمرة العقبة. وطبعا هذه الجمرات يعني رميها من الاقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام، لأنه لما أمره الله تعالى أن يذبح ولده إسماعيل فجاءه الشيطان ثلاث مرات، في كل مرة في أحد هذه المناطق أماكن الجمرات الثلاثة هذه، فجاءه الشيطان وظل يوسوس له ويقول له كيف تذبح ولدك وهو ابنك البكر وأنت يعني. طبعا إبراهيم عليه السلام كما تعلمون يعني كان قد بلغه الكبر، وكانت امرأته يعني عقيما وكذا، وكانت امرأته يعني بلغت 90 عاما وما ولدت وهي صغيرة اللي هي سارة. وإبراهيم عليه السلام كان يعني قد بلغه الكبر وكذا، ورزقه الله تعالى بإسماعيل وكان ولده البكر ورزق به على الكبر، وكبر إسماعيل حتى بلغ سن الشباب، يعني ذهب وقت التعب يعني في تربيته وبدأت ثمرته تظهر، الوقت الذي يعني صار فيه شابا يعني يساعد أباه، ويعني الوقت الذي يفرح به أبوه يعني قد ذهب تعبه وبدأت ثمرته يعني تظهر. فحينئذ أمره الله سبحانه وتعالى بذبحه، فكان بلاء عظيما كما وصفه الله سبحانه وتعالى، إن هذا لهو البلاء المبين، اختبار يعني مبين وامتحان عظيم. فأمره الله تعالى أن يذبح ولده، فجاءه الشيطان وظل يوسوس لإبراهيم عليه السلام ويقول له يعني كيف تذبح ولدك وهو ابنك البكر وكذا ورزقت به على كبر، ويحاول أن يشككه يعني في أمر الله سبحانه وتعالى. هذه كانت رؤيا، حتى كان الأمر بالذبح في رؤيا منامية، ولكن رؤيا الأنبياء حق وهو يعلم أنها رؤيا حق من الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام رجم الشيطان بسبع حصيات، أتاه عند الجمرة الأولى فرجمه إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات حتى فر الشيطان. ثم جاءه مرة ثانية عند الجمرة الثانية فرجمه إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات. سبع حصائد، ثم جاءه الجمرة الثالثة هي جمرة العقبة الكبرى، فرجمه إبراهيم عليه السلام سبع حصيات. ثم وكان إبراهيم يعني قد أخذ ابنه ليسبحه في هذا المكان اللي هو عند جمرة العقبة يعني في منى، فامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأضجع ابنه وأمسك بالسكين ووضعها على رقبته. وقال المفسرون يعني إنه إيه يعني أمر السكين على رقبته بالفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني سلبها القدرة على الذبح بأمر الله سبحانه وتعالى، السكين يعني السكين حادة وكذا، وجعل الله سبحانه وتعالى يعني عنق إسماعيل يعني كأنها إيه كأن هناك يعني حديدة تحول يعني دون عنق إسماعيل ودون مرور السكين فيه، فأمر السكين على عنق إسماعيل ممتثلا لأمر الله فلم تعمل شيئا. وفي هذا الوقت جاءه جبريل عليه السلام بكبش عظيم من الجنة، بكبش عظيم من الجنة، وجاء يعني في بعض الآثار أن هذا الكبش هو الذي قربه ابن آدم اللي هو هابيل، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، قال القربان الذي قربه يعني هابيل وتقبل وكذا، كان رفع يعني إلى الجنة وظل يرعى فيها، ثم أتى به جبريل عليه السلام إلى إبراهيم وأمره الله تعالى أن يذبح هذا الكبش بدلا من ولده، ولهذا صار من المناسك الذبح في هذا المكان عند جمرة العقبة، وصار رمي هذه الجمرات تذكيرا لفعل أبينا إبراهيم عليه السلام حين رجم الشيطان. ولهذا يعني بعض الحجاج يسمون الشيطان الصغير، الشيطان الأوسط، الشيطان الأكبر أو الكبير أو كذا، لكن في الحقيقة ليس هناك يعني شيطان، يعني هو يعني بعض الناس يظن أن الشيطان يعني موجود هناك، وتجد بعض الحجاج يعني يعني يضربه بالنعال وكذا، وبعضهم ربما صعد فوق وأمسك بالعمود يعني وظل يضرب بالعمود، أنت الذي يعني أنت الذي يعني جعلتني أطلق امرأتي، وأنت الذي خرجت على بيتي، وأنت مش عارف، ويفعلون أشياء كلها من البدع يعني والمخالفات. وكما ذكرنا يعني ليس هناك شيطان يعني موجود بنفسه في هذا المكان، وإنما هو رمز يعني لرجم الشيطان واقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، مقصود هي جمرة العقبة، لأنه في اليوم العاشر طول ما فقط جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، اليوم العاشر هو يوم العيد أو يوم الحج الأكبر يوم العيد، طول ما جمرة العقبة فقط هي الجمرة الكبرى. فرماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخز، مثل حصى الخز. وحصى الخز المقصود بها حصاة تكون يعني أكبر من الحمصة ودون البندقة، يعني أصغر من البندقة وأكبر من الحمصة، فهذا حجم الحصيات التي رمى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رمى بحصياته وأرى الناس يعني حجم هذه الحصيات، وقال بمثل هؤلاء فرمون، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين للناس يعني حجم الحصيات التي يرمى بها، وقال بمثل هؤلاء فرمون. حين طرف بعض الناس نسأل الله العافية يأتي حجارة كبيرة وكذا ويضرب بها وتأتي تصيب رأس بعض الحجاج وكذا وتجرحه، هذا كله يعني مخالفة السنة. وبعضهم كما ذكرنا يرمي بالنعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الغلو، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بنسل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الغلو التنطع يعني زيادة في يعني القدر الذي رمى به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقدار الغلو أن الإنسان يزيد في الدين يعني لم يكون إيه يعني يتقرب إلى الله بشيء أفضل مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان يعني كلما زادت الحصى يعني كان أفضل وأحسن عند الله، لا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بهذا القدر بحيث ان هذا الحكم يعني حتى لا يؤذي احد من الحجاج، يعني لو حصل ان اصاب بعض الحجاج او كذا لا يؤذي. قال رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي، وكما ذكر يعني المؤلف رحمه الله بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره. المكان طبعا الان الأودية والجبال والمذكورات يعني في كثير من صفة مناسك الحج وكذا، تم يعني تسوية الأرض وتوسعة الأرض وتمهيدها وكذا، يعني ما عاد هناك يعني وادي بهذا المعنى، ولكن إيه المقصود هذا المكان يعني كان بطن واد، وكان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث تكون منى وعرفة والمزدلفة تكون عن يمينه ومكة تكون عن شماله، ثم إيه يرمي الجمرة من هذه الجهة. قال ثم انصرف إلى المنحر، انصرف إلى المنحر، والمنحر هو مكان النحر، فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 يعني ناقة نحرها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ويعني من اللطائف أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان 63 سنة، فنحر الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة. ثم أعطى عليا فنحر من غدر وأشركه في هديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الهدي بقية الهدي. الهدي كان إيه؟ كان 100 بعير، كان 100 بعير أو 100 يعني ناقة أتى بها علي رضي الله عنه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اصطحب معه بعض هذا الهدي، كان قد أحضره الرسول صلى الله عليه وسلم معه من المدينة، وعلي رضي الله عنه كان قد أحضر أيضا بعض الهدي من اليمن، وكان مجموع الهدي الذي ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهداه 100 بعير. طبعا الحاج يكفي أن ينحر شاة أو أن يذبح شاة أو سبع بدنة، يعني أن يشترك سبعة في بدنة أو شاة، يعني إما شاة أو يعني سبعة يشتركون في بدنة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكفيه سبع بدنة، يعني هذا القدر واجب، ولكن الزيادة مستحبة، لذلك يعني مستحب للحاج أن يهدي يعني زيادة على ما على القدر الواجب، يعني فالقدر الواجب شاة لكن أو سبع بدنة، لكن إذا تقرب يعني بعدد من الشياء أو بعدد من البدن كلما زاد كلما كان ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ضحى أو أهدى عن نفسه 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطعة لحم من كل بدنة من البدن 100 فوضعت في قدر ثم طبخت، 100 قطعة لحم وضعت في القدر ثم طبخت، فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم وصل في اليوم العاشر، وصل إلى مكة فأفاض إلى البيت، وصل إلى البيت فصلى بمكة الظهر. طبعا أفاض إلى البيت يعني طاف بالبيت، طواف الطواف الذي يسمى بطواف الإفاضة أو طواف الركن، هذا الطواف يعني ركن من أركان الحج. والحاج يكون عليه سعي، عليه سعي، وهذا السعي يعني يمكن أن يكون بعد طواف الإفاضة، يعني بالنسبة للحاج هو المفرد عليه سعي واحد، المفرد عليه سعي واحد، هذا السعي الواحد في حق الحاج المفرد، إما أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، يعني هو السعي سعي واحد سبعة أشواط بين الصفا والمروة، السعي مرة واحدة ساعة كان بعد طواف القدوم ولما قدم أول مرة طاف سبعة أشواط، إذا كان ساعة بعدها خلاص مش محتاج إلى سعي ثاني بعد طواف الإفاضة. في طواف القدوم اللي هو أول ما يصل، في طواف الإفاضة اللي هو في اليوم العاشر، وفي طواف الوداع وقبل أن يغادر. ثلاثة أنواع من الطواف، والسعي بيكون مرة واحدة بعد أي طواف من هذه الثلاث. هذا بالنسبة للمفرد. القارن اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يقول عليه سعيان القارن، بعضهم يقول عليه سعيان، سعي بعد طواف القدوم وسعي بعد طواف الإفاضة. والرأي الآخر يقول يكفيه سعي واحد فقط، عليه سعي واحد فقط مثل المفرد، إما بعد القدوم أو الإفاضة أو الوداع، من يسعى مرة واحدة فقط. هذا بالنسبة للقارن. أما المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمرة وهذا يكون بعد طواف العمرة اللي هو مثل طواف القدوم، اللي هو الطواف الأول ما يصل بالنسبة للمتمتع يسمى طواف العمرة، وسعي الآخر هو سعي الحج، يعني سعي للعمرة يكون بعد طواف العمرة، سعي للحج يكون بعد طواف الإفاضة، ويمكن أيضا أن يؤخره ويخليه بعد طواف الوداع إذا شاء. فإذا القارن والمتمتع يعني يطوف طواف الإفاضة ويسعى، وكذلك المفرد إذا كان ما سعى بعد القدوم يسعى مرة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بمكة، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب. انزعوا يعني استقوا بالدلاء، انزلوا الدلاء الى البئر وشدوا الحبال، اخرجوا الماء، يعني النزع اللي هو اخراج الماء من البئر زمزم بالدلاء والحبال وكذا. قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان جعل السقاية لبني عبد المطلب، يعني هم إيه يتولون سقاية الحجاج، وهم كانوا يتولون ذلك قبل قبل الإسلام، وأبقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه، يعني كانوا يتشرفون بسقي الحجاج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لولا أن يعني أن يحسب الناس أن هذا الأمر يعني سنة ويشارك فيه جميع الناس اقتداء به لا شاركتكم في استخراج الماء من البئر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أنه إذا شارك معه أن الناس إيه سيقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويجي كل الحجاج إيه يخرجون الماء من البئر بأنفسهم، وبالتالي لا يكون لبني عبد المطلب مزية أنهم هم المختصون بإخراج الماء وسقي الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشارك يعني استخراج الماء، وجعلهم هم يستخرجون الماء ويوزعونه على الحجاج، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذا ينتهي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الحج له تتمة، يعني هو الآن وصلنا لغاية أعمال اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر. طبعا بقي من أعمال الحج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى، فبات فيها، بات في منى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ليلة الحادي عشر، ليلة اليوم 11، وبعدين في نفس اليوم 11 بعد الزوال بعد الظهر ضم الرسول صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاثة، كل جمرة سبع حصيات، وبات مرة أخرى برضو ليلة 12، وفي اليوم 12 في وقت الظهر رمى الجمرات الثلاثة أيضا، كل جمرة بسبع حصيات. وبات الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 13 في اليوم 13 رمى أيضا الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، وكان هذا بعد الظهر في اليوم 13. وطبعا كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه بما فعل. ممكن الإنسان يكتفي بالمبيت في منى والرمي يومين فقط بس 11 و12، وممكن يمكث إلى اليوم 13. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل وهو المكث إلى اليوم 13، لكن خيرهم بعد اليوم 12 بعد ما رموا في الظهر، من شاء أن ينصرف ينصرف. وبعد ما ينتهي الرمي بعد ذلك يذهب الحاج إلى مكة، ويمكث فيها ما شاء أن يمكث، ثم إذا أراد أن يغادرها يغادر مكة يعني عائدا إلى بلده، يطوف بالبيت سبعة أشواط وطواف الوداع ثم ينصرف إلى بلده. فبهذا ينتهي حديث جابر رضي الله عنه. نلاحظ هنا أن الأعمال التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر ما هي؟ أول شيء طبعا اليوم العاشر يعني يبدأ صلاة الفجر، صلى فجر اليوم العاشر أين صلاه؟ صلى في المزدلفة، ثم وقف في المزدلفة يذكر الله تعالى حتى يعني قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بقليل، ثم غادر من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل وذهب إلى منى، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم حلق رأسه. هنا أيضا في هذه الرواية لم يذكر فيها حلق الرأس، مذكور في الأحاديث الأخرى، من بعد ما رمى جمرة العقبة حلق رأسه اللي هو التحلل، يسمى التحلل الأول، التحلل الأول، فيحل به كل شيء إلا النساء، إلا معاشرة النساء، هذا يكون بعد انتهاء من بقية أعمال اليوم العاشر. بعد الحلق ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم الذبح أو النحر، وده ما في العادة يقال الذبح في البقر والغنم يقال ذبح، وفي الإبل يقال نحر. النحر طريقته اللي هو الطعن في اللبة اللي هي العنق البعيد اللي هو عنق متدلي ولو فيه عروق وكذا، وينحر يعني يطعن في لبته، يطعن هكذا في اللبة فيسيل دمه في الإبل، يعني كان السنة فيها النحر، وأما البقر والغنم تذبح ذبحا، يعني تذبح ذبحا فيقطع يقطع المريء والحلقوم والودجان اللي هم الأرقان، يعني اللذان يكونان في الغنم، يعني يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام والعرقان، فهذا في البقر والغنم يسمى ذبحا، واما في الابل يعني يكفي النحر ما تطعن في لبتها وهذا يكفي في الابل. وطبعا ايضا اذا نحر الغنم او البقر او ذبح الابل كل ذلك جائز، يعني اذا نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر كل ذلك جائز. فالمهم ان اعمال اليوم العاشر يعني بتكون يعني عندنا ذكرنا رمي جمرة العقبة وبعدين حلق الرأس والذبح ثم طواف الإفاضة ثم طواف الإفاضة. طيب طواف الإفاضة بيكون بعدها السعي في إذا كان يعني عليه السعي، يعني في بعض الحالات بيكون عليه السعي وبعضها ما بيكونش عليه السعي. فهذه هي الأعمال. بالنسبة للتحلل كما ذكرنا هناك نوعان من التحلل، التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، أو التحلل الأول والتحلل الأكبر. التحلل الأول أو هو الأصغر الذي يحل به كل شيء إلا النساء، يعني يحل به أنه يلبس ثيابه المخيطة ويتطيب ويقص أظفاره وشعره وكذا. فالتحلل الأول يعني الجمهور يقولون أنه يتم بشيئين من ثلاثة، شيئين من ثلاثة اللي هي الرمل والحلق والطواف، الرمل والحلق والطواف، إذا فعل أي شيء حاجتين من الثلاثة حل له بقية الشيء. والتحلل الأول يعني اللي الرمل جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف الإفاضة، يعني الحلق نفسه يعني هو مما يتم به التحلل، يعني لا يصح أنه مثلا يتطيب قبل أن يحلق، يعني الحلق نفسه هنا يعتبر بنية أنه عمل نسك من المنافك يتم التحلل يعني بعد إتمام الحلق. فإذا فعل أي شيئين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. والرأي الآخر أنه رمي جمرة العقبة فقط، يعني هذا وحده يكفي للتحلل، وهذا هو الأصح، يعني أن رمي جمرة العقبة يعني فقط يكفي للتحلل، من مجرد أن يرمي جمرة العقبة يتحلل التحلل الأول. ثم التحلل الثاني يكون بعد إكمال هذه الأمور الثلاثة اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، إذا انتهى من هذه الأمور الثلاثة يعتبر يتحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء بما في ذلك عن المعاشرة النساء وكذا. طيب بالنسبة لترتيب هذه الأمور التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر اللي هو اليوم العاشر، النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بهذا الترتيب، أنه رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف. لكن سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة في هذا اليوم، أن رجلا يقول: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. وآخر مثلا يقول: يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، مثلا يقول: افعل ولا حرج. شايف مثلا ذبحت قبل أن أرمي أو ذبحت قبل أن أحلق. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فإذا هذا الترتيب والترتيب المستحب، لكن لا بأس يعني أن يغير هذا الترتيب، وهذا من التيسير على المسلمين في المناسك، أنه يعني الحجاج إذا اتجهوا كلهم في نفس التوقيت مثلا إلى الرمي، ثم اتجهوا كلهم في نفس التوقيت مثلا إلى الحلقة أو الذبح أو الطواف أو كذا، يكون في ذلك يعني مشقة، فلا بأس يعني أن يقدم بعضهم بعض الأعمال ويؤخر الأخرى والآخر بالعكس وكذا، بحيث يكون في ذلك تيسير على المسلمين. بهذا ينتهي هذا الحديث العظيم، وهو حديث جابر. وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ ما ذكره المؤلف، يعني ذكر بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. قال يعني قال العلماء: واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. وذكر أنه يشتمل على يعني 150 نوعا من أنواع الفقه، يعني هذا الحديث مشتمل على أحكام فقهية، يعني أكثر من 150 حكما فقهيا تستفاد من هذا الحديث أو كذا، وفيه يعني فوائد عظيمة كثيرة. إن شاء الله الدرس القادم نقرأ هذه الفوائد التي لخص فيها المؤلف يعني ما يستفاد من هذا الحديث. طيب إذا كان لديكم شيء من الأسئلة تفضلوا. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أخونا هنا يسأل يعني سؤال مهما، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن قصر ولكن لم يجمع. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في منى في اليوم الثامن الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، ولكن في يوم عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قصر وجمع في عرفة الظهر والعصر، وقصر وجمع المغرب والعشاء في المزدلفة. فهل هذا دليل على أن الجمع إنما هو للنسك وليس لأجل السفر؟ لأنه لو كان للسفر لجمع في يوم التروية، لأنه جمع فقط في يوم عرفة في المزدلفة، فهذا يكون للنسك وليس للسفر. نعم، هذا استدل به يعني من قال هذا من الفقهاء، من قال إن الجمع للنسك استدل بهذا، لكن الفريق الآخر الذي قال الجمع هو لأجل السفر أجاب عن هذا، لأن المسافر يخير في الجمع، والرسول صلى الله عليه وسلم في العادة في أسفاره ما كان يواظب على الجمع في الأسفار، وإنما كان يواظب على القصر، يعني ما ثبت قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، كان يواظب على القصر، ما أتم في السفر قط. ولكن بالنسبة للجمع كان الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي كل الصلاة في وقتها، وهو مسافر يقصر ولكن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجمع إلا إذا احتاج إلى الجمع، لا يجمع إلا إذا احتاج إلى الجمع، احتاج إلى الجمع مثلا لتوفير وقت للراحة أو وقت للسير، إذا كان مثلا وهو سائر في الطريق كان يجمع في الطريق على أساس إيه يكون هذا أسهل، بدل ما يتوقف يعني كثيرا كل وقوف، يعني يكون في عطلة للمسافر، ف يعني يتوقف مرة واحدة بوضوء واحد وكذا، وتوفير حتى للماء والوضوء وكذا، ويتوضأ وهو يجمعون الصلوات حتى يكون هناك يعني وقت متسع لمواصلة السير أو وقت متسع للنوم والراحة المسافر يعني إذا يعني أرهق وتعب من السفر وكذا ويحتاج أن يستريح فيصلي الصلاتين معا ثم حتى يكون يعني عنده وقت متواصل يمكن أن يستريح فيه مثلا بضع ساعات متواصلة يستعين بها على يعني على أموره وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع يعني للحاجة إذا احتاج إلى هذا وأما القصر فكان يواظبه. فهنا يعني الفريق الذي قال أن الجمع هنا هو للسفر فيقول بالنسبة اليوم الثامن ما كان هناك حاجة للجمع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصر بس ما في حاجة للجمع اليوم الثامن ما في أعمال يعني تؤدى في اليوم الثامن وجالس في منى يصلي الظهر ويجلس إلى العصر ثم يصلي العصر ويجلس إلى المغرب ليس هناك يعني أعمال محددة يعني تؤدى في اليوم الثامن. لكن بالنسبة اليوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم جمع ليوسع وقت الوقوف للدعاء حتى يكون هناك وقت يعني متواصل للدعاء لا تأتي الصلاة يعني تقطع وقت الدعاء فيصلي الصلاتين ويفسح الوقت للدعاء. وكذلك بالنسبة للجمع في المزدلفة حتى يعني يكون هذا أسهل في الانتقال والسفر وكذا وبعدين يصليان الصلاة يصلون الصلاتين يعني على كل حال الأمر يعني في الساعة إن شاء الله. نعم نعم بالنسبة لوقت رمي الجمرات فطبعا بالنسبة لجمرة العقبة جمرة العقبة اللي هي الترمى في اليوم العاشر فهذه أوسع الجمرات وقتا وقتها يبدأ من منتصف ليلة النحر من منتصف ليلة النحر إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر يعني بتكون يعني أكثر يمكن حوالي 30 ساعة أو يعني قريبا من 30 ساعة أو كذا يعني أكثر من 24 ساعة يعني عنده النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رمى بعد طلوع فجر اليوم العاشر أو بعد شروق شمس اليوم العاشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولكنه أذن قبل ذلك من منتصف ليلة النحر الناس كانوا بيتين في المزدلفة أذن للنساء والضعفاء ومن يرافقهم أن ينصرفوا في منتصف ليلة النحر وأن يرموا ليلا قبل أن يأتي الحجاج للرمي فهذا وقت يعني للرمي متسع ويستمر وقت الرمي لغاية فجر اليوم الحادي عشر هذا بالنسبة لجمرة العقبة. ثم بعد ذلك بقية الأيام اللي هي في رمي اليوم 11 يبدأ من الزوال من بعد صلاة الظهر من بعد أذان الظهر يعني وقت الظهر دخول وقت الظهر في اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر وبعدين رمي اليوم 12 يبدأ أيضا من الزوال زوال اليوم 12 لغاية طلوع فجر اليوم 13 وهكذا أيضا في اليوم 13 ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وهذا في سنن أبي داود السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل من ضمن الأسئلة التي سئلها في اليوم العاشر قال رجل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت قال رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج قال افعل ولا حرج وهذا دليل على جواز الرمي المساء أن الرمي في المساء لا بأس به خصوصا رخص في رمي المساء لكن طبعا هو المسألة اللي وقع فيها خلاف طبعا مسألة رمي المساء هذه فيها خلاف والأرجح يعني هو جواز الرمي مساء وهناك مسألة أخرى وقع فيها الخلاف اللي هي الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رمى جمرة العقبة في الصباح ولكن الجمرات في اليوم 11 و12 و13 رماها بعد الظهر أو بعد الزوال فبعض الفقهاء يعني هذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقول بعض فقهاء التابعين وبعض العلماء المعاصرين يعني أخذوا بهذا يعني تيسيرا على الحجاج وكذا أنهم قالوا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم العاشر قبل الزوال اليوم 11 رمى بعد الزوال فاليوم الحداشر يجوز أن يرمى فيه قبل الزوال مثل اليوم العاشر، مثل اليوم العاشر مدى في اليوم العاشر رمى قبل الزوال، فإذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يجوز أن يرمى قبل الزوال أيضا. قالوا يعني لا بأس بالرمي يعني صباحا في اليوم الحداشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن في الحقيقة أن الاحتياط يعني أحسن، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال، وكان يتحين الزوال يعني جاءت الأحاديث أنه كان يتحين من الزوال يعني كان يسمى واقف وينتظر أن تزول الشمس حتى يرمي، وقال خذوا عني مناسككم، فالأحوال كان يسمى يرمي إلا بعد الزوال. وعلاج يعني مشكلة الزحام هي بالتأخر، يعني الفكرة أن المشكلة دائما يحصل التدافع في الرمي والحوادث التي تحصل، فالدجاج يعني يظلون إيه واقفين وقت الزوال ينتظرون يعني أول ما تزول الشمس حتى يرموا جميعا في هذه اللحظات، مع أن الرمي هو يبدأ من الزوال ولكن ممتد لغاية طلوع فجر اليوم الذي بعده، يعني هو لو انتظر ورمى بعد العصر ولا رمى بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا في نصف الليل فيكون المرمى يعني خلوا، وهذا يعني بالتجربة يعني الحمد لله حدثت أكثر من مرة وكذا، وكنت يعني أرمي يعني أحيانا بعد العصر وأحيانا بعد المغرب وأحيانا كذا، وكان المرمى يكون فارغا بينما وقت الزوال يعني أيام رميت قبل الزوال يعني كدت أموت يعني الناس يعني المرة يعني فقدت وكذا يعني التدافع يعني شديد وترى أمامك ناس يموتون أمامك يعني الإنسان الذي يعني يسقط ويدوسون عليه وكذا، وحضرت يعني في سنة كان فيها الحجاج يتساقطون من الجسر العلوي للجمرات، كنت موجود يعني في هذه السنة يعني ورأيت الحجاج يعني يسقطون من الجسر العلوي يعني يتدافعون والناس تسقط، هذا كله بيكون بسبب التزاحم وقت الزوال، يعني كل الأحداث دي بتحصل اللي هي وقت الزوال، والإنسان مثل لو تأخر يعني ساعتين أو ثلاث ساعات تجد الجمع هذا كله قد انفض والرمي يعني في غاية اليسر وغاية السهولة، فأحيانا الحجاج يعني يشددون على أنفسهم ويصعدون في شيء يعني في تيسير، فهو الأحوط يعني بدل من الإنسان يرمي قبل الزوال ويقوم بعذر عشان الزحام ومشكلة ما ينتظر شوية لغاية يعني بعد العصر ولا أو حتى في المساء وكذا، ويكون هذا أحوط يعني ويرمي بيسر وبسهولة. تفضل. نعم، هنا سائل يسأل عن التنشف من الوضوء بالمنشفة، هل ورد في ذلك شيء أو كذا؟ وطبعا ورد في هذا حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ أو اغتسل، قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، وجعل ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني غاية ما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ و يعني أتي بمنديل وكذا ليتنشف به فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، فبعض الفقهاء قال يعني هذا يدل على أن الأفضل هو عدم التنشف من الوضوء والغسل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رأي. ورأي الآخر قال لا، بل بالعكس يعني هذا دليل على أن الأفضل التنشف من الوضوء والغسل. كيف يعني يكون هذا دليل على الأفضل التنشف؟ قال أن ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم عادته وتعلم هديه، فكونها جاءته بالمنديل هذا معناه أنها تعلم أن عادته أنه يتنشف بالمنديل، ولكن لم يردها يعني في هذه المرة بالذات، ربما كان الجو حارا أو كذا، سنحن مثلا في الجو الحار وكذا يحب أن يتبرد بالماء البارد وكذا يعني من الحرارة من الجو وكذا، فقال يعني لعله في هذه المرة يعني كان الجو حارا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرد يعني بالماء البارد ولم يرغب في التنشف في هذه المرة، لكن كنها أتته بالمنديل معناها أنها تعلم أنه من عادته، وكان هي زوجته لو تعرف أنه لا يتنشق لما أتته به. فناس يعني جعلوه دليلا على أن الأفضل التنشق، وناس جعلوه دليلا على أن الأفضل عدم التنشق. لكن على كل حال كان هذا يدل على جواز الأمرين، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنشق أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل ثم أتي بملحفة فتنشق بها صلى الله عليه وسلم. ثبت في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنشق من اغتسال. فهذا يعني يؤيد الذين قالوا أن الأفضل هو التنشق، ولكن طبعا التنشق ليس بواجب، يعني هذا شيء اختياري يجوز أن يتركه في بعض الأحيان كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم التنشق في بعض الأحيان. نسأل يعني عمن رمى قبل الزواج في اليوم الثاني عشر ماذا عليه؟ الجواب يعني كما ذكرنا هي مسألة خلافية، وهناك من الفقهاء من يفتي بجواز هذا. إذا الإنسان يعني اتبع هذا المذهب أو يعني اتبع من أفتاه بهذا، إن شاء الله لا حرج عليه، يعني حج صحيح إن شاء الله. لكن يعني يفضل فيما بعد أنه ينتظر يعني قليلا، وليس بالضرورة أن يرمق الزواج بالضبط، يعني يتأخر شوية 3-4 ساعات حتى يخف الزحام ثم يرمي وهو مرتاح ومطمئن، يعني ويكون اخذ بالاحوال. ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. طيب اخواننا في بوسطن عندكم سؤال؟ انا شيخ مشكورك اولا على هذا الدرس الممتاز. لدينا ثلاثة اسئلة. تفضل. اسالهم سؤال ولا اسالهم سؤال؟ نعم. تفضل. سألهم جميعا من جبهة إن شاء الله. لا بأس إن شاء الله. الأول، شخص ذهب للعمرة وسعى فبدأ بالمروة قبل الصفا وانتهى عند الصفا ولم يعلم بأن ما فعل وخطب إلا بعد سنة من العمرة، فما حكم عمرته؟ السؤال الثاني، هل يجوز عمل أكثر من عمرة في الحج؟ يعني هل يجوز أن نصل إلى 70 لنخرج ثم نعتمر وهكذا؟ والسؤال الثالث، ما هي تحريف المسجد الحرام على الراجح من أقوال العلماء؟ هل الطواف أم صلاه ركعتين؟ وإذا كان الطواف هل يجب علينا الطواف في البيت كلما دخلنا المسجد الحرام؟ شكرا. طيب أخونا أخواننا عندهم بعض الأسئلة، يعني فالسؤال الأول إن شاء الله نادرة نؤجله، يعني هو عن شخص يعني سعى بين الصفا والمروة وبدأ بالمروة قبل الصفا وكذا، يعني ماذا عليه؟ هذه نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وسؤال آخر عن يعني الاعتمار أكثر من مرة، يعني الذي يسافر للحج وكذا ويخرج يعني إلى التنعيم ويأتي بعمرة، فهل هذا من السنة؟ الجواب هذا ليس من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان من هدي أنه يعني يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثم يدخل وكذا، فالأفضل أنه يتقرب بكثرة الطواف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يخرج مثلا من المدينة إلى مكة فيأتي بعمرة واحدة، يعني في مثلا عمرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل واحدة منها بتكون سفرة مستقلة، يعني يسافر من المدينة إلى مكة ويعتمر عمرة واحدة، وبعدين ما يخرج بقى من مكة إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة وكذا، وإنما كان يعني يأتي بعمرة واحدة ويقصر بقى من الطواف، يظل يتقرب إلى الله بكثرة الطواف، فهذا هو الأفضل. لكنه رخص لعائشة رضي الله عنها وهي في حجة الوداع، رخص لعائشة أن عمرها أقام من التنعيم، خرج بها بعد الحج إلى التنعيم وأتت بعمرة، فإذا فعل ذلك يعني مرة أو بعض الأحيان أو كذا لا بأس، لكن يعني ما يكون هذا عادة، يعني الإنسان يظل يأتي التنعيم ويأتي بعمرة ويرجع وكذا، لو كان هذا خيرا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حافظ عليه الصحابة ووظفوا عليه، لكنهم كانوا لا يفعلون هذا، إنما يأتي بعمرة واحدة أو يعني في السفرة الواحدة ثم بعد ذلك يتقرب بكثرة الطواف. لكن أحيانا مثلا يحصل بعض الناس مثلا يريد أن يعتمر لأبيه أو يعتمر لأمه أو كذا، ويغتنم يعني فرصة وجوده هناك ويشق عليه أو لا يدري هل سيستطيع أن يذهب إلى مكة مرة أخرى وكذا، فلا بأس يعني في هذه الحالة إذا كان هناك يعني سبب يدعو إلى هذا يخرج إلى التنعيم ويأتي مثلا بعمرة وكذا، ما يكسر من هذا بدون سبب. إذا كان يعني السبب فقط أن الله هو التقرب إلى الله فيكون التقرب بالطواف أفضل لأنه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال عن تحية المسجد الحرام، هل هي الطواف أو هي صلاة ركعتين؟ فبعض الفقهاء يقول يعني تحية البيت الطواف، وبعضهم يقول تحية البيت صلاة ركعتين مثل غيره من المساجد، والقول الأرجح أن تحية المسجد الحرام هي صلاة ركعتين مثل غيره من المساجد، لكن يعني ركعتا الطواف تغنيان عن تحية المسجد، تحية المسجد تسقط بصلاة أي ركعتين بأي نية من النوعين. فالإنسان إذا دخل المسجد الحرام يسمى له أنه إذا دخل يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين بنية ركعتا الطواف عندما قال إبراهيم، وهاتان الركعتان مسقطان عنه تحية المسجد، يعني تجزي أنا تحية المسجد ويكون بهذا قد أدى تحية البيت. هل كلما دخل المسجد الحرام يعني يطوف بالبيت؟ مخير يعني يطوف بالبيت هذا يعني عمل صالح يعني يتقرب به، لكن لا يلزم أنه كلما دخل المسجد الحرام يطوف، يعني يمكن أنه إذا دخل يصلي ركعتين فقط تحية المسجد ويجلس، يعني يكون مخيرا الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يكون مخيرا بين أن يصلي ركعتين ويجلس وبين أن يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند المقام بنية ركعتي الطواف، وهاتان الركعتين تجزئان عن تحية المسجد. بقي السؤال الآخر، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وينفعنا وإياكم من كل سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.